عن ابي نجيح العرباضي بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم موعظه وجلت منها القلوب ودرقت منها العيون فقلنا: يا رسول الله، كانها موعظه مودع فاوفنا. قال: اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. رواه ابو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هنا أمران يتعلقان بالحديث الماضي. الأمر الأول: قد يستدل بعض أهل البدع كالصوفية ونحوهم بأنهم يمكنهم أن يدركوا الشرع بمجرد الذوق، يأخذون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك. ولخطورة هذا الأمر يجب التنبيه عليه والتذكير به، وهو أولا أن هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي عرف منه النبي صلى الله عليه وسلم أن قلبه يهديه لمعرفة الحق من الباطل، لمعرفة الإثم من البر. ولا يكون القلب كذلك إلا إذا استقام على شرع الله جل وعلا، إلا إذا استقام على الكتاب والسنة. هذا القلب يهبه الله جل وعلا نورا يستنير به في مشكلات الأمور، لأن الإنسان قد تعرض عليه بعض الأمور تشكل عليه فلا يدري أهي من البر أم من الإثم. فإذا كان قلبه مستقيما على شرع الله جل وعلا مستنيرا لما وهبه الله جل وعلا من النور، يستطيع في هذه المشكلات أن يعرف البر من الإثم، لا لكل من هب ودب. ومن زعم أنه يستطيع أن يعرف الشرع بمجرد الذوق أو العقل فهذا منكر عظيم، وهذا انسلاخ عن الشريعة. الأمر الثاني: قد يعرف الإنسان من خلال حالة الشخص أو قوله أو فعله ما جاء لأجله، وهذا ليس من العلم بالغيب، وهذا يقع عندنا كثيرا. تجد الشخص يأتي فيقول له: أتيت لأجل فلان؟ يقول: نعم. ما أدراك؟ يعرف من خلال حاله، حركاته أو أقواله أو أفعاله. فهذا ليس من العلم بالغيب، وإنما هو من الظن، ويسمى هذا بالفراسة، يسمى بالفراسة، وهو الظن الصادق. فتجد الشخص يتوقع شيئا فيصدق، لكن هذا من الظن لا من العلم، فضلا أن يكون من العلم بالغيب. ومن ذلك ما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث كان جالسا في المسجد مع الربيع بن سليمان أحد تلامذته، فإذا برجل يدخل المسجد ويطوف بالنائمين، فقال الإمام الشافعي لتلميذه الربيع: اذهب إليه وقل له: هرب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه. فقام الربيع وذهب إلى ذلك الرجل وقال له: أنت تبحث عن عبد أسود مصاب بإحدى عينيه؟ قال: نعم، أين عبدي؟ قال له: اذهب سل الشافعي. فذهب إلى الإمام الشافعي وقال: يا سيدي، أين عبدي؟ قال: اذهب فإنه في الحبس. ذهب إلى الحبس فوجد عبده هناك، فقال الربيع: يا إمام، حيرتنا، كيف عرفت ذلك؟ فقال: رأيت رجلا دخل إلى المسجد يبحث في النائمين، فقلت رجل هرب له شخص يبحث عنه، رأيته يأتي للسودان دون البيضان، فقلت: هرب له عبد أسود، رأيته يأتي إلى جهة العين وينظر، فقلت: يبحث عن عبد أسود مصاب بإحدى عينيه. انظر للاستنباط كيف. فقال: عرفنا هذا، فكيف عرفته أنه في الحبس؟ قال: ذكرت أن العبيد إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا فسقوا، ومصير السرقة والفسق إلى الحبس. فانظر إلى هذا، هذا كله استنبطه رضي الله تعالى عنه من حالة هذا الشخص. فهذا ليس من العلم بالغيب في شيء، وإنما هو ظن وحد، ويسمى فراسة، يسمى فراسة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موسع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قوله رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموعظة هي التذكير والنصيحة بما يلين القلوب ويؤثر فيها، وذلك بذكر الأحكام وذكر عواقبها. هذه هي الموعظة. وقد وعظ الله جل وعلا عباده في كتابه، من ذلك قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن ذلك قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ومن ذلك لما تكلم بعض الصحابة في قصة الإفك، قال الله جل وعلا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذه هي الموعظة. وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعظ بعض الناس كالمنافقين، فقال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والموعظة مشروعة، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة والتذكير في مناسبات كثيرة بحسب الحال. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أي بليغة، والتنكير فيها للتعظيم والتهويل، ولهذا أثرت فيهم هذا التأثير، وظنوا أنه عليه الصلاة والسلام يودعهم ولا يلقاهم بعد هذا اليوم. موعظة وجلت منها القلوب أي خافت، والوجل هو الخوف. ومن ذلك قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قوله وجلت أي خافت، هذه هي قلوب المؤمنين بخلاف قلوب أهل الفسق والفجور، فإنهم لا يزيدهم ذكر الله جل وعلا إلا ضلالا وطغيانا إلا من رحم الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. انظر إلى هذا، إذا ذكر بالله أخذته العزة بالإثم، والمؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فانظر أنت ممن من هذا القسم أو من هذا القسم، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني سالت دموعها، بكوا رضي الله تعالى عنهم، لأن الموعظة كانت بليغة جدا أثرت في نفوسهم، فخافت القلوب وذرفت العيون. وهذا هو وصف عباد الله جل وعلا المؤمنين الذي ينبغي أن نتصف به، وهو رقة القلب والبكاء من خشية الله جل وعلا، وجمود العين دليل على قسوة القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، في زمننا هذا إذا بكى شخص يستغرب يستنكر، مع أن الواجب ألا يستنكر، بل يعد هذا من المعروف، وأي معروف هو؟ روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا للاستبعاد، فإنه لا يمكن أن يعود اللبن في الضرع. وقد وصف الله جل وعلا بعض عباده بالبكاء في كثير من المواضع، من ذلك قوله جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. ويقول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويقول الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويقول الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في البكاء من خشية الله جل وعلا. كان أخشى الناس وأتقى الناس، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. القدر عندما يغلي يصدر صوتا، هكذا كان صوت صدره عليه الصلاة والسلام من البكاء، كان يبكي إذا قام يصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. زار قبر أمه فبكى بكاء بكاء حتى بكى معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعون. مات ابنه إبراهيم فبكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهكذا كل من عرف الأمر على حقيقته سيبكي، من عرف الموت ومن عرف القبر ومن عرف يوم القيامة وما فيه من أحوال وأهوال لابد أن يبكي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لا شك لا يمكن أبدا، فإذا كثر الضحك وقل البكاء يدل على غفلة وقسوة في القلب، وهذا هو الران وهو بسبب المعاصي. لأن بعض الناس، وهذه مشكلة، يحضر الدروس أو يحضر الخطب أو المحاضرات أو المواعظ ولا يتعظ ولا يرق قلبه ولا يبكي، ويظن أن هذا بسبب من الواعظ أو من المحاضر. ليس هذا دائما، ليس هذا على كل حال. فتش في نفسك، فتش في قلبك، لأن العطف قد يكون من قلبك، وقد يكون قلبك إنما قسى بسبب المعاصي، وهذه مشكلة. نحن نرمي باللائمة على غيرنا، الله الخطيب هذا ما يحسن الوعظ، وهذا المحاضر كلامه ما يضغط القلب، ونجعل كل شيء في غيرنا. والواجب أن يعود الشخص باللائمة على نفسه، يبحث بقلبه من قبل نفسه ما الذي أوجب هذا، لماذا لا أبكي، يبحث. وهذا كله بسبب المعاصي والغفلة، وهذه مشكلة عظيمة. وأعلم أن من أعظم ما يستعين به العبد في ترقيق قلبه أولا أن يدعو الله جل وعلا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، فيدعو الله جل وعلا أن يصلح قلبه. الثاني الإكثار من تلاوة القرآن، فإن القرآن الكريم من قرأه بتدبر وتأمل وتفكر فإنه يتسعر ويلين قلبه وترق نفسه وتجمع عينه كذلك من خلال كثرة قراءة القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله عن الحديث في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.